السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما تفسير سورة الأحزاب؟ سورة الأحزاب من السور المدنية، وأطلق عليها الأحزاب لأن أحزاب الكفر تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مدينته وعلى المسلمين، يريدون اجتثاث المسلمين من أصلهم، ويريدون إبادة أهل المدينة عن آخرهم. فتألبت أحزاب الكفر من جزيرة العرب واجتمعوا، وكان ذلك بعد غزوة أحد، كان ذلك بعد غزوة أحد في سنة الخامسة أو أواخر الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا من كل صوب وحدب إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام لاستئصال شأفة المسلمين، ولكن الله سلم. فالأحزاب المعني بهم هنا أحزاب الكفر الذين تألبوا على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوة الشهيرة التي يقال لها غزوة الأحزاب، التي هي غزوة الخندق. يقول تعالى ذكره في هذه السورة المباركة الكريمة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. قوله تعالى يا أيها النبي أخذ منه بعض أهل العلم منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهها أن الله سبحانه وتعالى ما نادى النبي باسمه أبدا في الكتاب العزيز، إنما يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الرسول، ونادى سائر الأنبياء بأسمائهم: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. فهنا منقبة للرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله أمره بتقوى الله، فلا مانع أن تذكر شخصا فاضلا بتقوى الله، ولكن حيث لا يظن أنك تتهمه، أنك تتهمه. فأحيانا تقول لشخص اتق الله وتكون الكلمة مضمنة لاتهاما، كما قال الخارجي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل واتق الله يا محمد، أو اعدل. فكلامه اعدل وصية، لكن مخرجها في صورة الحث على العدل، لكن باطنها من قبله الاتهام. فمجرد كلمة اتق الله كلمة طيبة وتذكرة نافعة، لكن إذا أحيطت بملابسات قد تجعل منها اتهاما لك، فلا يسوغ إطلاقها بقصد اتهام الشخص، بقصد اتهام الشخص. كما أن امرأة مثلا تريد أن تغتاب امرأة أخرى، فتذهب إلى أوساط النساء تقول: منه لله زوجها، منه لله زوجها، كل يوم يضربها علقة. صورتها أنها تترحم على من؟ على المضروبة. لكن في حقيقة الأمر هي تريد بيان أنها تضرب وأنها تؤذى وأنها تهان. فمدح أو عفوا ذم في صورة المدح، مدح يحمل ذما، مدح يحمل ذما. قال قوم شعيب لشعيب: إنك لأنت الحليم الرشيد، يعنون إنك لأنت السفيه الضال. وكما في الآية الكريمة: ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني يا من كان يقال له يا عزيز يا كريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. يا أيها النبي اتق الله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ما المعني والمراد بالوقاية هنا؟ ولا تطع الكافرين والمنافقين. إذن وقاية بيني وبين عذاب الله عدم طاعة الكافرين والمنافقين، إنني إذا لم أطع الكافرين والمنافقين عرضت نفسي لعذاب الله. وهنا ولا تطع الكافرين والمنافقين عامة، هل يجوز لنا أن نطيع الكافرين والمنافقين في مواطن، أم يمنع منعا كاملا طاعة أي كافر وأي منافق؟ بلا شك أن النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين فيما يتعلق بأمر الدين وما يخالف أمر الله ورسوله، يعني إذا أمرني الله بأمر وأمرني رسوله بأمر وأهل الكفر وأهل النفاق أمروني بأمر يخالف، لا أطع الكافرين ولا أطع المنافقين. لكن هب أن شخصا أبوه كافر أو أبوه منافق وأمره أن يشتري له طعاما، هل يطيعه أو لا؟ مسألة تختلف عن المسائل الأولى، فحينئذ لا ضرر من وراء طاعته، بل في ذلك أجر للإحسان إلى الوالدين، إذ الله قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف وصاحبهما في الدنيا معروف. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. الآية. إذن النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين فيما يخص الدين، فيما يخالف أمر الله وأمر رسوله، لا يطاع لا هم ولا غيرهم. ويتأكد النهي عن طاعتهم لما في شأنهم من بعد، لما من شأنهم من بعدهم عن الدين من الأصل ومشاققتهم لرسول الله ولأهل الإيمان. لكن لو لك رئيس في العمل كافر، رئيسك في العمل كافر وأمرك بأمر، هل تقول أنا نهيت عن طاعة الكافرين والمنافقين فلا طاعة له؟ قل: ليس هذا هو المعني بالآية الكريمة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكما قال الرسول: إنما الطاعة في المعروف. ولا تطع الكافرين والمنافقين. وأيضا فيما يقدمون لك من نصح في حروبك وغيرها، فإن أغلبهم غشاش، كما قال تعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال تعالى أيضا: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنصوص تنهانا عن طاعة أهل الكفر وأهل الباطل فيما يدعون إليه من كفرهم ومن باطلهم. إن الله كان عليما بما تصنعون وعليما بما في قلوبكم. فإن سأل سائل لماذا نهانا الله عن طاعة الكافرين والمنافقين فجوابه الله كان حكيما عليما بما ينفعكم وما يضركم، حكيما فيما يشرع لكم من الشرائع. وكما قال أهل العلم كابن القيم رحمه الله إنك تتعرف على وحدانية الله وقدرة الله سبحانه بأمور ثلاث: بالنظر في مخلوقات، بالنظر في سننه في خلقه وأحكامه وتشريعاته وأسمائه وصفاته. تستدل بذلك على قدرة الله وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، آية فيها الحث على اتباع الوحي المنزل. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. اتبع ما يوحى إليك من ربك استدل بها على نبذ التقليد بغير مستند. وكتعريف للتقليد يقول بعض أهل العلم فيه: تقليد من ليس بحجة بغير حجة. التقليد المذموم تقليد من ليس بحجة بغير حجة، هذا التقليد المنهي عنه. في شأن التقليد تفصيل، فإحدى الآيات التي يستدل بها على رفض التقليد في الباطل قوله تعالى: واتبع ما يوحى إليك من ربك. ونحو: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ما تتذكرون في مطالع سورة الأعراف. إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله. إن خفت أنك إذا لم تطع الكافرين آذوك فاعتمد على الله وأحسن الاعتماد عليه فإنه يكفيك. وتوكل على الله، والتوكل هو الاعتماد. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كان أهل الشرك يصفون الرسول بأن له قلبان، بأن له قلبان. قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. بعض أهل العلم يقولون: لماذا لم يقل ما جعل الله لبشر من قلبين في جوفه؟ قالوا: لأن المرأة قد يكون في جوفها قلبان، بل ثلاثة قلوب بل أكثر، إذا حملت ونفخت الروح في الأجنة فالجنين له قلب، وإذا كان اثنين فلهما قلبان. فقال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف. من العلماء من يستدل بها على المشهور الدارج على الألسن، وهو أنك إذا كنت مشغولا بأمر وجاء شخص يشغلك بأمر آخر فتجيبه قائلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يعني ما أستطيع أتفرغ لك وفي يدي أمر مهم، إما أن أترك هذا الأمر المهم وأنشغل بأمرك المهم، أو أبقى فيما أنا فيه، لا أستطيع أن أحمل أكثر من هم في الباب الواحد على سبيل المثال. من العلماء من استدل بها على قدرة الله وحدانيته، فسبحان الله وتعالى لا يشغله كبير عن صغير ولا جليل عن حقير. فأنا وأنت إذا شغلنا بأمر هام جدا لا نتفرغ لغيره، ولكن رب العباد يعلم كل أحوالهم، يسمع دعاء الداعين وتضرع المتضرعين وشكوى الشاكين وأنين البائسين، ويسمع رجاء الراجين. ولست أنت فقط، وليس البشر فحسب، بل الملائكة، بل الجن، بل الدواب، ربي يعلم كل أحوالهم، فضلا عن أنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ويقلب الليل والنهار. فسبحانه وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. زوجتك التي تزوجتها بعقد نكاح ما جعلها الله أمك، ففي هذا عتب شديد على الذين يظاهرون من نسائهم. يقول رجل لامرأته: أنت عليك أمي، أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أختي، إلى غير ذلك. فهذا القول زور وكذب. قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. يقول لامرأته: أنت عليك ظهر أمي، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. أمك هي التي ولدتك، ليست أمك هي زوجتك. فهنا يقول تعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن، تقولون لهن أنتن علينا كظهور أمهاتنا أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الولد الدعي الملتقط الذي تنسبه إلى نفسك، التقيت مثلا ولدا يقال له زيد وانت اسمك عمرو، فسميته زيد بن عمرو ونسبته إلى نفسك، هذا كذب وخش. قال: وما جعل أدعياءكم. الدعي الذي تلتقطه هو ليس بابنك، فكيف تدعي أنه لك ولد؟ فمن الكبائر أن تلتقط ولدا أو تأتي به من الملجأ وتنسبه لنفسك، وتنسبه لنفسك. فهذه إحدى الكبائر، إحدى الكبائر. وإن رضي بها بعد ذلك الشخص الذي التقط فهو مرتكب أيضا لكبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر به من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم، من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. هذا المذكور كلامكم بألسنتكم ليس له من الحقيقة أصل. فكونك تقول لزوجتك أنت كأمي، هذا كلامك بلسانك لكن الحقيقة أنك كاذب في هذا الكلام. كونك تأتي بولد أو ببنت من الملجأ وتنسبها إليك، هذا قولك بفمك ليس له من الحقيقة شيء. فمن الكبائر أن تدعي أن ولدا ليس بابنك تدعي أنه ولدك، هذا من الكبائر، عياذا بالله من الكبائر. قال تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم، انسبوهم لآبائهم، إن عرفتم آبائهم فانسبوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، هو أعدل عند الله. فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قل: زيد مولى عمرو، بدل زيد بن عمرو وقال زيد مولى عمرو. إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قد كان زيد بن حارثة يقال له زيد بن محمد في الجاهلية. فلما نزلت الآيات ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، قيل بعد زيد مولى رسول الله، زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسالم صاحب قصة الرضاعة الشهيرة. سالم كان يقال له سالم ابن أبي حذيفة، فقيل بعد سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، قد تخطئوا، قد تنسبونه إلى أب ترونه أبا له، تظنون أن هذا هو أبوه وتخطئوا في هذه النسبة، فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قوله تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم يفيد أمرا، ألا وهو أن أعمال أو بعض أعمال القلوب قد يؤاخذ عليها الشخص، قد يؤاخذ الشخص على بعض أعمال القلوب. نعم لم تضرب ولم تسرق ولم تنظر نظرة محرمة ولم تقترف شيئا بجوارحك، لكن عملت بقلبك، قد تؤاخذ على عمل القلب في بعض المواطن، لقوله ولكن ما تعمدت قلوبكم. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فأعمال القلوب منها أعمال لا تؤاخذ عليها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالخواطر والعوارض لا تؤاخذ عليه، لكن إذا عزمت على فعل شيء وعقدت العزم عليه بقلبك تؤاخذ حينئذ على هذا العزم الأثيم. ولذا فإن الحاسد مذموم، والحاسد عمله بقلبه، الحاسد عمله بماذا؟ بالقلب. حاسد يحسدك، يتمنى من قلبه أن تزول نعم الله عليه عنك، فهو مذموم ومرتكب لكبيرة وإن لم يعمل شيئا بجوارحه. ورب العزة قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والحب محله القلب. فقد تؤاخذ على بعض أعمال القلوب، وقد تساب أيضا على بعض أعمال القلوب. فالشخص الذي يحب المسلمين ويتمنى من قلبه أن الله ينصرهم ويحزن إذا أصابهم سوء، وإن لم يعمل عملا هو مساب على ما في قلبه من خير. قال تعالى فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وقال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال تعالى في كتابه الكريم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. الآية تفيد أن المخطئ لا شيء عليه عند الله سبحانه وتعالى من الآثام. وفي الباب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقوله إن الله تجاوز لأمتي ما حد إن الله تجاوز رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما تكره عليه، هذا ضعيف الإسناد من كل طرق، لكن تشهد لمعنى الآية الكريمة ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقوله تعالى في شأن أهل الإيمان إذ قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإجابة ربهم لهم بقوله قد فعلت قد فعلت. ولكن هنا أمر، أنت إذا أخطأت الإثم الذي عند الله لا تأثم، لكن حقوق البشر هل تؤدى إليهم أو لا تؤدى إليهم؟ يعني أخطأت فيما بينك وبين الله لست بآثم، لست بآثم، قلبك ما تعمد خطأ، ولكن قد يكون أحيانا للعباد حقوق مترتبة على ماذا؟ على هذا الخطأ. على سبيل المثال أنت تمشي بالسيارة قتلت شخصا خطأ، لم تتعمد قتله، لم تتعمد قتله، أنت لست بآثم عند الله، لست بآثم إن شاء الله، لكن يبقى حق البشر، يبقى حق البشر. قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فألزمت، أقول ذلك لأن بعض الفقهاء حاول أن يضاعف حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ليس من قبيل السند بل من قبيل المعنى، وجعل الآية تعارضه. قلنا لا، الآية ليست معارضة، بل في آية هنا آيات بمعنى هذا الحديث، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، الجناح الإثم، أي ليس عليكم إثم فيما أخطأتم به، لكن يبقى حق البشر. هنا حقان، حق لله ثم حق للبشر. الفعل الذي صدر منك على سبيل الخطأ لا تأثم بينك وبين الله، لكن هناك حقوق للبشر تؤدى إليهم، والله أعلم. قال تعالى وكان الله غفورا رحيما، فتح باب التوبة لمن أساء، لمن التقط ولدا ونسبه لنفسه، ونسبه لنفسه، فباب التوبة مفتوح بقوله إن الله كان وكان الله غفورا رحيما. وكما سبق مرارا وهذا متكرر كثيرا جدا في كتاب الله، كلما ذكرت الجرائم أو الأخطاء فتح بعدها باب التوبة لعل مرتكبا للجرم أن يتوب، أو لعل مخطئا أن يرجع عن خطئه ويستغفر، سواء في الكبائر أو فيما دون الكبائر. فعلى سبيل المثال السكير العربيد اللص قاطع الطريق الذي روع الآمنين ونهب أموالهم، ذكر الله عقوبته، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. ففي فتح لماذا؟ لأبواب التوبة. قاطع تاركوا الصلاة الذين أفسدوا وما أصلحوا. قال تعالى في كتابه الكريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. كذلك القتلة والزناة، قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ففتح باب التوبة، وأشد من هذا الذين خدوا الأخاديد للمؤمنين وأشعلوا فيها النيران وقذفوا أهل الإيمان فيها لا لجرم ارتكب إلا الإيمان بالله وحده وليس بجرم، فتح الله لهم أبواب التوبة بقوله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي أنهم لو تابوا لقبل الله توبتهم. بل قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال في شأن النصارى الذين قالوا بالتثليث: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. وما هو أدنى من ذلك: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ثم فتح لهم باب التوبة بقوله: والله غفور رحيم. ونحوه في شأن الصالحين، في شأن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. فحث على التوبة والتذكير بسعة رحمة الله ومغفرته. قال تعالى: وكان الله غفورا رحيم. النبي ونحوه في أيضا مسألة تعاملات مع الوالدين: أنت رجل صالح ولا نزكيك على الله، وأبوك بلغ من الكبر عتية، وأنت صابر ومحسن إليه، ولكن كلما تقدم به السن كلما بدأ في شدة الأعصاب أو ارتخاء الأعصاب وبدأ في التخريف، يخرج وأنت نام يفتح الباب ويخرج يمشي في الطريق، قد يصاب بأذى في الطريق، قد يؤذي أحدا في الطريق، أحيانا يبول على نفسه والحمام بجواره، وتأتي تعارضه تعنفه، يقول: يا ابن أنا بولت في الحمام، أنت تكذب علي، وهو أمامك يبول في على السرير. فتضجر أحيانا وتخرج منك كلمة، وربي يعلم أنك صالح، لكن تخرج منك كلمة كبشر. فلذا قال تعالى: ولغيره والله أعلم بكتابه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، أي وصدرت منكم زلات فإن الله كان للأوابين أي للرجاعين عن خطئهم غفورا. فهكذا كل ذنب تفتح بعد ذكره وذكر عقوبته أبواب التوبة، حتى لا ييأس شخص من رحمة الله فيقع في كبيرة، ولا يقنط من رحمة الله فيقع في كبيرة. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بنا من أنفسنا، وقد قال ذلك: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وذكر أن من مات وترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو كلا أو عيالا فعلي صلوات الله وسلامه عليه. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله ونفسه، أو من نفسه وأهله وولده والناس أجمعين. فجاء عمر يقول: يا رسول الله، والله يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال الحق في أول يوم: إلا من نفسي. قال: لا يا ابن الخطاب، يعني لا، لم يكمل لك الإيمان حتى أكون أحب إليك من نفسك. فذهب وجاء بعد مدة وقال: والله يا رسول الله إنك الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. قيل المعنى الآن اكتمل إيمانك يا عمر في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم في الشرف والفضل، ليس في كل شيء، بدليل أنك لا يحل لك أن تدخل على أزواج النبي، ولو كانت أما من النسب لجاز لك أن تخلو بها، ولكن الله قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فهي أم في الفضيلة والشرف وفي الشريعة، لكن ليست أما كالأم من النسب في كل الأحكام، إنما في التحريم لا يحل لك أن تتزوج زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يحل لك ذلك توقيرا وتقديرا وتحريما، لكن ليست كالأم من النسب في إباحة الدخول عليها، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وهنا تطرح مسألة، لأن ابن القيم رحمه الله توسع في ذكرها في كثير من كتبه. كان إذا ذكر معاوية في مواطن يقول خال المؤمنين، خال المؤمنين، فهل أخت زوجة رسول الله، لأن زوجته زوجة رسول الله أم لنا، هل أخوها أب لنا، خال لنا، هل أبوها جد لنا؟ فابن القيم كثيرا ما يثني على معاوية رضي الله عنه، وكفى له من الثناء أنه صاحب لرسول الله، وأن الرسول اتخذه كاتبا للوحي، لكن كثيرا ما يذكر ويقول خال المؤمنين معاوية. فنقول هذا الاصطلاح لم يستعمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقل مثلا عن ابن عمر خال المؤمنين عبد الله بن عمر، ولم يقل خال المؤمنين محمد بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها، ولم يقل جد المؤمنين أبو بكر، ولا جد المؤمنين عمر، لم يقل هذا كله. فالاقتصار في المحرمية إنما هو على الوارد فحسب، والله تعالى أعلم وأعلم، لأنه ما تفشى ذلك في أوساط صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعلكم قرأتم مرارا وتكرارا أحاديث عن ابن عمر في الصحاح وغيرها، أحاديث كثيرة جدا عن ابن عمر في الصحاح وفي غيرها، وليس في شيء منها عن ابن عمر خال المؤمنين وأخو حفصة رضي الله تعالى عنها. فالاقتصار أولى. ومن القبيح المستنكر الذي كله من أوله لآخره قبيح، لما اجتمع النصارى من سنوات عشرات أو مئات السنين وجلسوا يتباحثون، طبعا مجالسهم كانت مجالس شيطانية كلها، يتباحثون في ماذا؟ قالوا وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، قالوا المسيح ابن الله. طيب أمه هل نسميها أم الله؟ إذا كان هو على قول من قال المسيح هو الله، على قول من قال المسيح هو الله، قالوا إذن أمه يسميها أم الله. طيب زوج خالته زكريا نسميه زوج خالة رب الأرباب. وجلسوا يختلفون اختلافات طويلة وخرجوا منقسمين، فريق قال إيه نسميها أم الله أو أم الرب، وفريق قال لا ما يصلح، ونفس القول في زكريا ويحيى، هل يحيى ابن خالة رب العباد ابن خالته ولا ما العمل؟ فجلسوا يفرعون تفريعات يعني مزرية مخزية، وإن كان كلامهم من الأصل كله باطل في هذا الصدد. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. الأقرباء بعضهم أولى ببعض، أولى من من؟ من المؤمنين والمهاجرين. ما وجه ذلك؟ أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، عقد صورا من المؤاخاة، آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع مثلا، آخى بين سلمان وأبي الدرداء، آخى بين كثيرين، قيل بين حمزة وزيد بن حارثة، آخى بين عدد من أصحابه رضي الله عنه، كما قالت أم السائب: لما اقتسم الأنصار المهاجرين قرعة جاء طار إلينا عثمان بن مظعون، يعني طار إلينا جاء في نصيبنا في القرعة عثمان بن مظعون، فذكرت الحديث. فكان المهاجري إذا مات الأنصاري يرثه دون ورثته، يعني أنت آخر رسول بينك وبين زيد، إذا مات زيد أنت ترثه، إذا أنت مت زيد يرثك، أولى من أبيك وأولى من أخيك وأولى من ابنك وأولى من زوجتك. مضى هذا زمنا ثم نسخ هذا التوارث بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولى من من؟ أولى من من المؤمنين والمهاجرين، هذا في التوارث. فنسخ التآخي الذي كان ينبني عليه التوريث، وبقيت الأخوة في الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا واضح. استدل بعموم الآية الكريمة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض على أمر من أمور الفقه، فقه الجنائز، فذهب بعض الفقهاء إلى أن أرحامك أولى بالصلاة عليك من غيرهم، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. طبعا من يقدم للإمامة في صلاة الجنازة؟ هل إمام المسجد؟ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل رجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. إمام المسجد يكون الإمام، أو الإمام العام والأمير العام للبلاد، لأن المسجد داخل في إمرته، ولأن أظن الحسين لما مات قدم أمير المدينة ليس الحسين، أحد أقرباء الحسن، هل الحسين أو غيره، لا، أحد أقرباء الحسن ابن أبي طالب، الحسن ابن علي، قدم الحسن أمير المدينة للصلاة عليه، أو يؤم القوم أقراهم لكتاب الله، أو يؤم القوم الوصي، يعني أنت قلت الذي يصلي عليه هو فلان، هل هو الذي يقدم أو ماذا؟ فالمقامات تختلف. فالمساجد العامة، المساجد العامة الكبرى التي يرتدوها كل يوم عشرات الأموات للصلاة عليهم فيها، إمامها هو أحق بذلك، أو أمير البلدة إن كان موجودا ويفقه في دينه هو الأحق بذلك، لأن الناس يختلفون. أنا أريد أن ابن الذي يصلي عليه وهذا يريد ابن الذي يصلي عليه، سيحصل اختلاف. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هل هذا ينسحب على إنزال الميت في قبره؟ لأن كثيرا من الناس يقولون: لا ينزل قبر المرأة إلا من هم لها محارم، وهذا القول قد يكون من مستنداته وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، إلا أن هذا مدفوع بأن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لما ماتت سأل النبي أصحابه: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ أي هل فيكم شخص لم يجامع زوجته هذه الليلة؟ قال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فأمر به فنزل فدفنها، أو قال طلحة أو أبو طلحة. المهم أنه لم يذكر أن الذي دفنها واحد من محارمها مع وجود رسول الله ومع وجود زوجها عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. فالآية يعمل بعمومها في المواطن التي عمل بها الفقهاء والله أعلم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. من أولو الأرحام؟ هل أولو الأرحام الأقرباء من ناحية الأم لكون الرحم ورحم الأم، أم أولو الأرحام الأقارب؟ وبعد تقرير وبعد بحث ذهب فريق كبير من أهل العلم إلى أن الرحم هم الأقرباء عموما، الأقرب فالأقرب، أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، والله أعلم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. ممكن أن يعني الذي تبنيت كان سارث فيك، ليس له الحق الآن في الميراث فيك لأنه ليس بابن لك، لكن يسمى مولاك. فقد تأتي وتقول مولاي هذا، مولاي هذا، أنا أوصي له بجزء من مالي، أوصي له بجزء من مالي، أو أعطيه الآن جزءا من مالي. شخص التقط فتاة من الملجأ وطفق يربيها وبعد نسبها لنفسه، فعلم أن هذا من الكبائر وأنه لا يجوز، فماذا يصنع؟ ينفي البنت عن نفسه ويعلم الناس، يعلم الناس بذلك، وليس لها في الميراث نصيب، لكن له أن يحسن إليها، أو يقول أنا أوصي. إذا كان نصيبها مثلا سيطلع 20% من الميراث مثلا، يقول أنا أوصي أن تأخذ 20% من الميراث كوصية، ليس كميراث تأسيسي، كوصية لكن ليس كميراث تأسيسي. قال تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، كان ذلك، كانت تلك الأحكام كلها في الكتاب مسطورة، كان ذلك في الكتاب مسطورا. قيل الكتاب هنا اللوح المحفوظ، وقيل الكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بهذا القدر أجتزئ، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.